إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 60 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين أو النبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فالمصنف رحمه الله تعالى، بعدما ذكرنا مباحث كثيرة تتعلق بصفات الله تعالى، وتكلمنا عن علو الله عز وجل، وقلنا بأن علو الله تعالى على قسمين، ومنهم من يذكره على 3 أقسام، وقلنا الأمر سواء سيان، وتكلم أيضا عن القدر ومباحث القدر، وذكرنا العرش والكرسي إلى غيرها من المباحث المتعلقة بالاعتقاد. المصنف شرع في نفس المبحث أن يتكلم عن أركان الإيمان بحكم ما يتعلق بالله عز وجل وصفاته، وكذلك ما يتعلق بالقدر، فشرع في الأركان الأخرى التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلهذا قال: ونؤمن بالملائكة، بعدما تكلم عن القدر وتفاصيل القدر وأيضا ما يتعلق بالعرش والكرسي، قال: ونؤمن بالملائكة، لأن هذا شروع أيضا في التفصيلات تتعلق بأركان الإيمان التي لم يعرج عليها المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الأركان، أركان الإيمان، هي من الأمور المتفق عليها بين من ينتسب إلى القبلة. قد تجد بعض الخلافات في بعض التفصيلات، وإلا فكل من ينتسب إلى القبلة يقر بهذه الأركان 6، بل نقول من أنكر ركنا من هذه الأركان فهو كافر أصلا ولا ينتسب إلى القبلة. لأن إذا آمنت بالله تعالى وآمنت باليوم الآخر والملائكة، وأنكرت الكتب أو أنكرت الملائكة أو أنكرت الرسل، أي ركن من هذه الأركان إذا أنكرتها فأنت كافر. فلهذا كل من ينتسب إلى الأمة الإسلامية من الفرق وإلى القبلة فهم يقرون بهذه الأركان، وليس بينهم خلاف في هذه المسألة. ومن الأدلة على هذه الأركان 6 قول الله تعالى: ولكن البر من آمن، أو من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه ذكرت 5، وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سألها عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر كم؟ ذكر 6 أركان. فهذا دليل على هذه الأركان 6. ولهذا تجد في كلام بعض أهل العلم يقولون الأركان 5 ولا يقولون الأركان 6، فباعتبار ماذا؟ باعتبار ورودها في القرآن في سياق واحد. وما يذكر القدر لماذا؟ لأن القدر دل عليه دليل مستقل: إن كل شيء خلقناه بقدر. فيكون القدر في القرآن قد ذكر مستقلا عن الأركان الأخرى، بخلاف الأركان 5 ذكرت في سياق واحد. فلهذا يقولون الأركان 5، وإلا فالمقصود هي الأركان 6، لكن ما ذكر القدر فقط في بعض الآيات مع هذه الأركان فقيل الأركان 5. ومن أهل العلم من يعبر، وهذا هو التعبير الصحيح، بالأركان 6 استنادا إلى حديث جبريل عليه السلام. فحديث جبريل عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأركان 6 بأكملها، ومنهم من زاد كما فعل كما ذكر الشيخ صالح كما فعل المتصوفة حيث زادوا الجنة والنار، فقالوا فنؤمن بهذه الأركان ونزيد الجنة والنار. لكن هذه الزيادة صحيحة؟ ليست صحيحة، لأن الجنة والنار تدخل في اليوم الآخر. فلو تأملنا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، متى يبدأ اليوم الآخر؟ بعد الموت مباشرة. فإذا مات الإنسان بدأ اليوم الآخر بالنسبة له، فكل ما يأتي بعد ذلك ما يقع لروحه من الرفع ومن الخفض ومن الحساء من السؤال في القبر، وبعد ذلك روضة من رياض الجنة وحفرة من حفار النيران، ثم البعث، ثم الحشر، ثم كل هذه إلى أن يدخل إلى الجنة والنار، هذه كلها تدخل في إيش؟ في اليوم الآخر. فما نحتاج مثلا أن ننص على اليوم الآخر هكذا، نقول والجنة والنار هكذا ننص عليها، لأنها تندرج في اليوم الآخر. وهذا يذكر بالتقسيم الذي يذكره بعض الناس في مسألة التوحيد، ويقول لك عندنا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويزيد لك توحيد الحاكمية. ليش توحيد الحاكمية؟ وكأن هناك شيء فيذكر توحيد الحاكمية ليؤكد عليها، مع العلم أن الحاكمية تدخل في الربوبية تدخل في الألوهية. فباعتبار أن الله تعالى هو الحاكم سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، فهذه ربوبية. وباعتبار أن نحكم نحن شرع الله عز وجل ونتعبد بذلك، فهذه تدخل في الألوهية. فلماذا نفرد لها؟ لا، هي ما أفردوها إلا لأمر معين، وهذا ما فعله سيد قطب، وحاول أن يدندن حوله المودودي ومن كان على شاكلتهم، والآن يحاول أن يروجه الإخوان المسلمون بقوة على أن هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل. ولهذا ترون يسمون الشرك القبور يسمون بإيش؟ بالشرك الساذج، وأنه لأن الشرك المعتبر عندهم شرك السياسة، شرك القصور وغير ذلك من المصطلحات التي في الحقيقة لبسوا على الشباب كثيرا في هذه النقطة. ليش نفرد هذه توحيد الحاكمية؟ هي موجودة في الربوبية والألوهية. فكذلك هنا ليش نفرد الجنة والنار؟ هي موجودة في اليوم الآخر، في اليوم الآخر شامل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أعطيت جوامع الكلم، فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل مسائل كثيرة جدا، فلا نحتاج إلى أن نذكر أمورا أخرى. وهذه الجملة فيها مسائل مهمة جدا، أن الإيمان بهذه الأمور المقصود هو التصديق الجازم، التصديق الجازم بهذه الأمور الستة، أن ما قاله الله تعالى وما أخبر به سبحانه وتعالى تؤمن به إيمانا جازما لا شك فيه ولا مرية. فأنت تؤمن الله تعالى أخبرك بوجود الملائكة، نعم تؤمن بالملائكة. أخبرك بوجود الأنبياء، لأن بالنسبة لك كل هذه غيبيات، أنت ما أدركت نبيا من الأنبياء، ولا عشت مع نبي من الأنبياء، ولا أدركت كتابا ينزل أو وحيا غضا طريا ينزل، ما أدركت هذا، بالنسبة لك كله من الغيبيات. فليس من الضروري أن يكون الشيء الغيبي أن يكون في المستقبل، لا، حتى في الماضي هو غيب بالنسبة لك أو لا، هو غيب. النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الأخبار، جاء بأخبار المستقبل وجاء بالأخبار الأمم السالفة أيضا، لأن هذا غيب. من يستطيع أن يخبرك بما وقع في الأمم السالفة؟ وهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدق نبوته، لأن لو كان كذبا صلى الله عليه وسلم لقامت اليهود وقام النصارى وقام في ممن كان يؤرخ ويكذبونه فيما يقول أو لا يستطيعون، لكن لا، وجدوا ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لما عندهم. فلهذا بالنسبة لك غيب، إذن تؤمن بوجود الملائكة، تؤمن بوجود الأنبياء، بوجود الكتب، بوجود الرسل، بوجود اليوم الآخر، فهذه يكون عندك إيمان جزم، تجزم بهذا وما يكون عندك أدنى شك. لأنك لو شككت إيش عندك؟ ها؟ لو شككت إيش مصيرك؟ لو شككت كفرت. ها؟ أما الذي يروج الآن بأن أنا أشك إذن أنا موجود وينطلق من الشك ليصل الحقيقة، هذا قد لعب الشيطان بهم وغرهم والعياذ بالله وأزاغهم عن الصراط السوي. وهذا الإيمان مرتبتان، منه ما هو واجب قدر واجب، ومنه ما هو قدر مستحب. الإيمان بهذه الأركان الستة منه ما هو قدر واجب، وهذا لا يصح الإيمان إلا به، لا بد أن تؤمن به، ولا يصح إيمانك إلا بالإيمان بهذا القدر الواجب. وهذا سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله، هو الإيمان الإجمالي، أن تؤمن إيمانا إجماليا فهذا واجب على كل مسلم. لكن الإيمان التفصيلي هذا مستحب، هذا مستحب، لأن هنا يتفاوت الناس، هنا يتفاوت أهل العلم عن غيرهم. وهنا يظهر التفاضل في الشيء المستحب أما الشيء الواجب فهذا يجب على كل واحد، لأن الشيء المستحب كيف سيكون؟ الشيء المستحب هو بحسب العلم، لأن كلما تعلمت أمرا زائدا تؤمن به. مثلا تؤمن بالملائكة، تؤمن بالملائكة وجوبا، تؤمن بوجود الملائكة. لكن لما تأتي وتتكلم عن صفات الملائكة، وظائف الملائكة، أسماء الملائكة، عبادة الملائكة، خوف الملائكة، هذه تفاصيل أو لا؟ من يدرك هذه؟ يدركها أهل العلم ومن له بحث في هذه المسألة. فكلما تعلمت ازداد إيمانك، لكن القدر الواجب إيش عندك أنت؟ أن تؤمن بالملائكة. فإذا أنكرت الملائكة فأنت كافر، لكن المسائل التفصيلية فهذه تزداد مع العلم، وهذا قدر مستحب، سيأتي التفصيل في هذه إن شاء الله تعالى. قال ونؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة في مسائل ذكرها الشيخ صالح مهمة جدا. نحن نجمل أن الإيمان بالملائكة فيه أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بوجودهم، أن تؤمن بأن الملائكة موجودة. المرتبة الثانية أن تؤمن بما علمنا من أسماء الملائكة، وما لم نعلم نؤمن به إجمالا. المرتبة الثالثة أن تؤمن بصفاتهم، لهم صفات، الملائكة لهم صفات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام رأى وقد سد الأفق وله 600 جناح، 600 جناح، هذا جبريل عليه السلام. إذن هذه من الصفات، أن تؤمن بذلك. وتؤمن أيضا المرتبة الرابعة أن تؤمن بوظائف، أن الملائكة لها وظائف. واضح؟ كل له وظيفة وله عمل، عنده أيضا تعبد. فهذه هي المراتب التي يلزم المسلم أن يؤمن بها. المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ صالح حفظه الله هي الملائكة من الناحية اللغوية. الملائكة من الناحية اللغوية، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة، هي من كلمة ملأك، هكذا جاء ملائكة ملأك، وأصلها مألك، فقلبت الهمزة مع اللام فصارت ملأك يرحمك الله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا فصارت ملك، وتظهر هذه الهمزة في الجمع فقيل ملائكة، فإذا جمعت ظهرت الهمزة، لكن فرفرد حذفت تخفيفا فقيل ملك. وأصلها مألك من ألك، من الألوكة، ألك يألك ألوكة، والألوكة إيش هي؟ الألوكة هي الرسالة، الألوكة هي الرسالة. فلما تقول ألكني يعني أرسلني، كما قال الشاعر أبو ذؤيب: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. ألكني إليها يعني أرسلني إليها، وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. فألك بمعنى أرسل. إذن فالملك مرسل، مرسل ولا مش مرسل؟ الملك مرسل، فهو رسول، رسول بدليل ماذا؟ بدليل قول الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فمن الملائكة جعلهم الله تعالى رسلا، إذن فهو رسول، إذن فهو واسطة بين الله عز وجل والخلق. جبريل عليه السلام مع الأنبياء، نعم أنبياء ورسل. فإذا هذا هي معنى الملائكة. والملائكة هم عباد الله تعالى، هم عباد الله تعالى، خلقهم الله جل وعلا من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإذا الملائكة خلقت من النور، وهم عباد الله تعالى لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هم الملائكة، وليس بنات الله كما ادعى المشركون، أو أولاد الله، أو لهم نسب بالله جل وعلا، لا، كل هذا من كلام المشركين. فها الله تعالى هؤلاء يعبدون الله عز وجل الملائكة ولا يعصون أمره، وهم موكلين بشؤون ملكوته. المسألة الثانية أن الملائكة طبقات ودرجات، أن الملائكة درجات، هذا أفضل من هذا. أفضلهم الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قيام الليل. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم رب جبرائيل، تقرأ جبريل، إيش يقال له؟ جبريل، ويقال له جبرائيل. وميكائيل، إيش يقال له؟ ميكائيل، ويقال له ميكال. إذن ثلاثة، إيش هما؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء أفضل الملائكة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، ثم إيش؟ عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، إلى آخر الحديث. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في قيام الليل، فهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة، وأفضلهم هو جبريل عليه السلام، أفضلهم. هذا فضل من الله عز وجل. كما نقول نحن في الأنبياء، إيش نقول؟ أفضل الأنبياء والرسل من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل يؤتيه الله عز وجل من يشاء، فالله تعالى فضل من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل من الملائكة جبريل عليه السلام. إذن أفضلهم جبريل عليه السلام. وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة، هؤلاء موكلون بالحياة. فجبريل عليه السلام موكل بإيش؟ بالوحي، فينزل الوحي من عند الله تعالى، فيسمعه من الله عز وجل جبريل عليه السلام، وينزله على النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. أنا أؤكد على هذه الجملة حتى لا يكون هناك تشويش، واضح؟ إذا فجبريل عليه السلام يسمعه من الله عز وجل، يكلمه سبحانه وتعالى، فإذا سمع جبريل ما قاله الله عز وجل نزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وهذا فيه إيش؟ فيه وحي، والوحي حياة القلوب والأرواح، حياة القلوب والأرواح. والله الذي لا إله غيره، إذا ما استقمت على شرع الله وأخذت بما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، والله لتعيشن في الحياة ضنكا ما بعده من ضنك، تعطي لبدنك ما تشاء، فالكل يغذي البدن، ولكن ستبقى روحك معلقة، تحتاج إلى غذائها ولا غذاء. وتقول لي ليش ينتحرون، وليش يقتلون أنفسهم، وليش دخلوا في اكتئاب، وليش دخلوا في الضنك، ليش الأزمات النفسية؟ ابتعدوا عن شرع الله يا أخي، ابتعدوا عن هذه الحياة. الوحي حياة روح، حياة سماه الله عز وجل روح أيضا. فلهذا إذا أردت السعادة فعليك بالوحيين، واعمل بهما تسعد روحك وتسعد نفسك في الدنيا والآخرة. ميكائيل، قلنا جبرائيل، ميكائيل موكل بالحياة بالماء والقطر والنبات، هذا ميكائيل موكل بالماء والقطر والنبات، وهذه أيضا حياة، هذه حياة المخلوقات كلها قائمة على هذا الأمر، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولهذا طار الآن، نسأل الله أن يغيثنا، نسأل الله أن يغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. طار الآن شح الأمطار ونقص الأمطار، يعني سيكون الأمر شديد. الماء مع كل شيء يا مشايخ، والله الماء مع كل شيء، نسأل الله أن يرحمنا. إذن وعندنا إسرافيل موكل بإيش؟ بالنفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور انطلقت الأرواح، كل روح تذهب إلى بدنها، لأن قبل ذلك ينزل الله عز وجل مطرا من السماء كمني الرجال، فتنبت الأبدان من هذا المطر، وتنبت من إيش؟ من عجب الذنب، فعجب الذنب لا يبلى، وإن كانت العظام الأخرى صارت رميما، لكن عجب الذنب لا يبلى، فتنبت منه ينبت البدن، فإذا اكتمل البدن ونمى واكتمل، بعد نفخ الروح تنطلق الأرواح، فتدخل كل روح في بدنها، فيخرج الناس من قبورهم. هذا البعث، فيخرج الناس. فإذا خرجوا من قبورهم خرجوا إلى حياة أخرى، وهذه حياة أيضا، هذه حياة، يخرجون إلى حياة أخرى وهي حياة جديدة ما فيها موت أبد أبد. فمن يخرج وقد عمل صالحا فهنيئا له، والله هنيئا له. ومن عمل سيئا وعمل المعاصي والموبقات وجاء بالكفريات والشركيات فيا حسرته، ضاع كل شيء، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، ما يغني عنك شيء. وين المناصب؟ وين الوجاهة؟ وين المال؟ وين الأبهة؟ وين السلطان؟ ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ومسألة التوكيل، هؤلاء الملائكة موكلون أو لا؟ موكلون. طيب لما وكلهم الله جل وعلا بوظائف، هل هذا يعني أن الله عز وجل في حاجة إليهم؟ لا أبدا، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، بل هم الفقراء إلى الله جل وعلا، وهم المحتاجون إلى الله جل وعلا. ولهذا قلنا في العرش، إيش قلنا؟ أن الله عز وجل خلقه سبحانه وتعالى واستوى عليه لا لحاجة إليه، فهو مستغن عن العرش وما دونه. والله تعالى شرفهم بهذا التكليف، فهم لا يفترون عن عبادة الله تعالى ولا يفترون عن امتثال أوامره، فهذا من الأوامر، أوامر الله جل وعلا كلفهم بها، فهم يفعلون ولا يعصونه سبحانه وتعالى. ولهذا الملائكة وظائف كثيرة، من بينهم من وكل بالموت، من هو؟ ملك الموت، كما قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فوكل بكم أي أن يقبض أرواحكم، فملك الموت لا يقبض هو فقط الروح، روح البشرية، أرواح البشرية عنده أعوان أو لا. ولهذا ترون الوفاة طارة ينسبها الله عز وجل لنفسه، ها؟ وإيش قال الله عز وجل؟ الله يتوفى الأنفس. وطارة نسبها إلى الملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وطارة إيش؟ نسبها إلى الملائكة، إن الذين توفاهم الملائكة. نعم. طيب، نسبت إلى الملائكة، ونسبت إلى الله جل وعلا، ونسبت إلى ملك الموت، هل بينها تعارض؟ لا، ليس بينها تعارض. نسبتها إلى الله تعالى لأنه هو الذي يقدر سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر، التقدير تقديره سبحانه وتعالى. ملك الموت فهو الذي يقبض الروح، أو بأمره تقبض الملائكة الروح، لأن عندنا كل ملك لها سيد يأمر، فله أعوان يعينونه فيقبضون الروح، فإذا قبضت كانت بأمر سيدهم، وإذا هو قبض فيكون هو الذي قبض الروح. طيب، ملك الموت هل يقبض أرواح الناس فقط أم حتى أرواح البهائم؟ حتى البهائم والحشرات، حتى الأسماك، وكل بكم، بكم يعني الناس، يعني وكل بكم يعني المكلفين، الإنس والجن، وكل بكم ملك الموت أن يقبض أرواحكم. لكن البهائم والحشرات والأسماك والوحوش، من يقبض روحها؟ ملك الموت. إذا أنت قلت بعمومه، ربما أنت أعلم منه أبي جعفر، لأن أبو جعفر الطحاوي رحمه الله إيش قال أبو جعفر؟ قال لما تكلم عن ملك الموت، قال: وبملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، هكذا عبر بالعالمين. ولكن هل يقصد بالعالمين أقصد العموم، أو المراد العموم الذي يراد به الخصوص؟ فهمتم كلامي؟ يعني سيأتي معنا هذا الكلام في كلام أبي جعفر إن شاء الله. هل يقصد أبو جعفر لما قال بقبض أرواح العالمين يقصد العالمين؟ وإيش هو العالم؟ إيش قلنا في العالمين نحن؟ جمع عالم، كل ما سوى الله، كل من سوى الله يدخل في هذا. نعم. الملائكة، لا نتكلم عن البهائم الآن، البهائم والحشرات والأسماك. إذا المسألة فيها نص؟ ما فيها نص. إذا إيش نحن؟ أتوقف. ها؟ أحسنت، سكت عن أشياء، هذا إذا صح الحديث. نعم أحسنت بارك الله. إذا نحن نتوقف، نحن عندنا يقين بأن الملك الموت يقبض أرواح المكلفين، لكن هل عندنا علم بأنه يقبض أرواح البهائم وغير ذلك؟ نقول الله أعلم، نحن لا ندري، قد تكون تقبض روح البهائم والحشرات مثلا بيكون فيكون، يأتي أجلها فتموت بدون ما نستطيع الآن، نحن لا ننفي ولا نثبت. الشيخ محمد قال بالعموم، ربما أخذ استأنس بهذا القول، أو ربما قد تستأنس بقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس. طيب وهل الحشرات لها أنفس؟ لها نفس؟ الحشرات البهائم لها نفس؟ إن حتى الفقهاء إذا تكلموا عن الحشرات إيش يقولون؟ بعض الحشرات، وهذا ذكرناه في كتاب الطهارة، لما تكلمنا عن الذباب والنحل إيش قلنا؟ الحشرات التي لا، أين لا نفس فيها، لا نفس فيها، يعني ليس فيها دم، هذه إذا ماتت ميتتها طاهرة أو نجسة؟ ما تذكرون البحث المشايخ؟ طاهرة. ليش طاهرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، قد يكون الشراب ساخنا فيموت، فلو كان نجسا ميتته نجسة لا تنجس المكان، لا تنجس السائل، فإذا فهي طاهرة. قالوا ما لا سائل فيها، ما لا نفس لها. على كل حال هذه المسألة الذي ندين الله عز وجل به إيش هو؟ أننا نتوقف، ما عندنا دليل في المسألة فنتوقف، لكن عندنا دليل أن ملك الموت إيش الذي يقبض، لكن غير البشر فنحن نتوقف. ثم طيب نزيدكم فائدة، هل كلفنا بالبحث عن هذا؟ ها؟ ما كلفنا. كمن يتنطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون. إيش الغار الذي دخل فيه أهل الكهف، وإيش الكلب، وإيش النوع الكلاب الذي كان عند الوصيد، وإيش النملة التي تكلمت مع سليمان، إيش الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، يبدأ يبحث في مسائل غريبة جدا، وهذا غالبا يكون يبحث، يعني إذا جلست مع كبار السن، وأنا أعيش هذا بطبيعة الحال، فيحاولون يعطوك سؤالا فيه تعجيز واضح، فحتى يظهر بأنك أنت لا شيء، ما عندك علم، فإيش يفعل؟ سيعطيك سؤال ويظهر جهلك. وإيش هذا السؤال؟ ما هي الشجرة التي أكل منها آدم؟ ويقول لك ما اسم أم موسى عليه السلام؟ من الأكبر، موسى أو هارون؟ وإيش النملة، النوع النملة التي تكلمت معها سليمان عليه السلام؟ وأنت يعني تعلمت الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، تعلمت كل الفرائض وكل الواجبات التي أوجب الله عليك، وتعلمت التوحيد والشرك، بقي لك فقط النملة التي تكلمت مع سليمان عليه السلام، بقي لك فقط الشجرة التي أكل منها آدم. حتى تعرف الشيطان، الشيطان له مداخل كثيرة يا مشايخ، وستجد هذا أنت في طلبك للعلم، ستجد هذا في طلبك للعلم. لن يأتيك الشيطان يقول لك لا تطلب العلم، انصرف عن العلم، العلم ما في فائدة، لا، يقول لك في العلم ما شاء الله، لكن سيبحث لك عن مدخل ليصرفك عن الفاضل إلى المفضول، ويبدأ ينحيك ويقول لك اهتم بالواقع وفقه الواقع وتشوف الأخبار والسياسة وتربط بين الأحداث وقرأ كذا وقرأ كذا، ويبدأ يصرفه وقرأ الكتب في كذا وقرأ المنطق والفلسفة وعلم الكلام، ويصرفك عن الجادة، ويكون هو قد كسب القضية. فإذا هذه المباحث يا إخوان لا ندخل فيها ولا نكلف أنفسنا، نحن نتوقف فيها، إذا كان هناك شيء دليل فمرحبا، وإذا وجد أحدكم بحثا في المسألة أو وجد شيئا فليتفضل به. وأيضا ذكر الله عز وجل كما ذكرنا جبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وكل هذه الملائكة موكلة كما قلنا لكم بالحياة، وهناك ملائكة أخرى مثل قول الله عز وجل والمرسلات عرفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، هذه قيل بأنها الرياح وقيل بأنها الملائكة، وهذا القول أيضا. وإذا قلنا بأنها الرياح فهي طبيعة الحال هذا بتسخير الله تعالى لها، إن الرياح ما تأتي، هذا كل شيء يأتي بقدر الله، فقط الأسباب هي ربط الله تعالى الأسباب بمسبباتها. ومن المسائل أيضا المسألة الثالثة أن الملائكة خلقهم الله تعالى من نور وقد ملأوا السماء. الملائكة عدد كبير جدا، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في البيت المعمور كم؟ 70,000 ملك كل يوم يصلون في البيت المعمور ولا يرجعون إليه، عدد كبير جدا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، عدد كبير من الملائكة. وقد ملأوا السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أطت السماء وحق لها أن طأت، ما في موضع أربعة أصابع إلا وتجد ملك ساجد أو راكع. أطت السماء تسمع لها أطيط صوت لثقيلة، شيء ثقيل. فلهذا الملائكة عدد كثير جدا. المسألة الرابعة أن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر بإجماع أهل العلم. من أنكر الملائكة ووجود الملائكة فهو كافر بإجماع أهل العلم. لكن الإيمان بالملائكة على قسمين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يفهمه، أن هناك إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي هو أن نؤمن بأن الملائكة موجودة، الملائكة موجودة، وجود الملائكة هذا من الإيمان الإجمالي، وكذلك نؤمن بأنهم عباد لله جل وعلا، ولا يجوز أن تصرف لهم العبادة، ولا يجوز أن تعبد من دون الله. كان يعبدون قريش والمشركون كانوا يعبدون الملائكة، لكن هل كانوا يعبدون الملائكة؟ إيش كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون الجن، وهم في ظنهم واعتقادهم أنهم يعبدون الملائكة. فالملائكة عباد الله ولا يجوز عبادتهم، هذا إيمان إجمالي. الإيمان التفصيلي أنه إذا جاءك علم عن الملائكة تفصيلي يجب أن تؤمن به وجوبا، إذا لم يأتيك التفصيل فتبقى على الإيمان الإجمالي، وهذا هو القدر الواجب الذي ذكرناه، هذا هو القدر الواجب الذي ذكرناه. لكن القدر المستحب هو التفصيلي. مثلا تقول إنسان أتؤمن بوجود جبريل؟ قلت أنا ما أعرف جبريل، أسلم حديثا، سمع بالملائكة آمن بها، لكن ما وقف على آية فيها جبريل عليه السلام ولا حديث فيه جبريل عليه السلام، فقال لا أنا أتوقف، أنا لا أؤمن بجبريل. إيش حكم هذا؟ هل نقول كفرت؟ نقول لا، هذا من الإيمان التفصيلي. أو يقول لك أنا أؤمن بجبريل وتقول له عنده 600 جناح، يقول لك لا، يقول لك أنا ما أدري هذا، أنا لا أؤمن به. إيش نقول له، كفرت؟ نقول لا لا، هذا إيمان تفصيلي. إذا لما تأتي بالتفاصيل تأتي بأن هناك ملك يسمى جبريل، هناك ملك يسمى إسرافيل، هناك ملك يسمى ميكائيل، وقد ثبت فيها النص كذا وكذا وكذا، وتقيم عليه تعلم وتقيم عليه، هنا إذا أنكر نعم يكفر، هنا إذا أنكر يكفر. لكن أولا يقول لك أؤمن بالملائكة، أؤمن بالملائكة، هذا هو القدر الواجب. لكن ما زاد من التفاصيل نقول بحسب ما وصله من العلم، فإذا تعلم ووقف عليها واجب عليه أن يؤمن بها، وإذا أنكر ملكا واحدا من الملائكة فهو كافر بجميع الملائكة، ومن ثم فهو كافر بالله جل وعلا. إذن الإيمان التفصيلي يأتي في التفصيل، يأتي في أسماء الملائكة، يأتي في وظائفهم، يأتي في أعمالهم، في صفاتهم. فهذا مرتبط بإيش؟ مرتبط بالعلم، مرتبط بقدر علمك، كلما تعلمت وجب الإيمان، إذا ما تعلمت فلا نحكم عليك في هذه المسألة. والمسألة الخامسة أيضا الإيمان بالملائكة كما قلنا تبع للعلم، كلما زاد العلم زاد الإيمان بالملائكة، كلما نقص العلم نقص الإيمان بالملائكة. بل أنا أقول لكم يا مشايخ، الإيمان بالله تعالى يزداد بإيش؟ يزداد بالطاعة أو لا، وينقص بالمعصية. وأعظم الطاعات إيش هي؟ طلب العلم، بعد الفرائض طلب العلم. فكلما ازددت علما بالله تعالى ازداد إيمانك. والله إخوان هذا يجده الإنسان في نفسه، كلما ازددت علما ازداد إيمانك، كلما ضعف علمك وإقبالك على مجالس العلم يضعف إيمانك. ولهذا الله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. لهذه العلة أنت تزداد بصيرة وتزداد علم ونور فيزداد إيمانك. كذلك الملائكة كلما تزداد علما بالملائكة وبأوصافهم فيزداد إيمانك أيضا بالملائكة. ولهذا ترون إيش؟ هل هناك تفاوت في الإيمان بالملائكة؟ نعم. هل هناك تفاوت في الإيمان؟ هناك تفاوت في الإيمان. في أصل الإيمان هناك تفاوت؟ هناك تفاوت في أصل الإيمان. وسنرد على المصنف رحمه الله بأنه أخطأ في هذه النقطة. هناك تفاوت. فكذلك في الإيمان بالملائكة هناك تفاوت. وسنرى هذا في آثار الإيمان بالملائكة في نفس الإنسان. وسيذكره الشيخ صالح حفظه الله تعالى. قال فأن الإيمان بالملائكة له أثر على العبد. وحاولوا أن تفهموا ربط زيادة العلم بالملائكة زيادة الإيمان وأثر ذلك على المسلم أثره على المسلم سواء من جهة التوحيد أو من جهة العمل أو من جهة مراقبة الله جل وعلا سيظهر لكم جليا. والأثر قال يرجع إلى ثلاثة أمور: طارة إلى التوحيد والعلم، طارة إلى التوحيد والعلم، وطارة إلى السلوك والعمل، وطارة إلى خصال الإيمان وأركان الإيمان الأخرى. إذن أثر الإيمان بالملائكة يرجع إلى إيش؟ إلى ثلاثة أمور: طارة إلى التوحيد والعلم، وطارة إلى السلوك والعمل، وطارة إلى خصال الإيمان الأخرى، يعني أركان الإيمان الأخرى. كيف نربط هذا بهذا؟ الجهة الأولى التوحيد والعلم. فإذا علمنا أن الله تعالى قد وصف الملائكة بإيش؟ عباد مكرمون، ووصفهم أيضا أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإذا كان هذا هو وصف الملائكة، هل في هذه الحالة يستحقون أن يعبدوا من دون الله؟ لا. طيب إذا كان الملائكة وهذا وصفهم لا يعصون الله وهم عباد وقد حققوا العبودية كما أمرهم الله تعالى وخلقهم الله تعالى لهذا، ومع ذلك لا تصرف لهم العبادة ولا يجوز بل صرف العبادة لهم شرك بالله، طيب ماذا نقول في غيرهم؟ من باب أولى. فلما تقول لي أنا الضريح الفلاني أو الولي الفلاني، أقول لك الولي الفلاني هذا ما يعصي الله عز وجل؟ الضريح هذا الولي الفلاني ما يفرط في حق الله؟ هذا الذي تقول أنت هو معصوم؟ هذا هذا هذا هذا. فإذا كنا لا نعبد الملائكة وهذا وصفهم فغيرهم من باب أولى، فليش تعبد هؤلاء وتقول بأن لهم جاء عند الله مرتبة؟ هؤلاء الملائكة ومع ذلك لا يجوز صرف العبادة لهم، فهذا يقوي التوحيد في قلبك. ولهذا ذكر الله عز وجل قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وعلى قولين لأهل العلم في الجنة، وقال الشيخ بأن أصح الأقوال أن الجنة المقصود بها الملائكة، جعلوا له مع الله نسبا باعتبار أنهم قالوا أن الملائكة إن الملائكة بنات الله. طيب هل ينطبق عليهم جنة هذا اللفظ ولا ما ينطبق؟ ليش ينطبق؟ استتار. أحسنت بارك الله. تبدأ الآن تفهم. فلما تعرف اشتقاق المادة الجيم والنون أصلها ومشتقات، فربما قد تستغرب لو قلت لكم مثلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجنة نسبا، تقول كيف يعني؟ لماذا بعض أهل العلم قالوا بأن الجنة المقصود بها الملائكة؟ وإيش علاقة الجنة بالملائكة؟ ولكن إذا استحضرت أصل المادة الجيم والنون أنها تدل على الاستتار والخفاء وكذا، تعرف بأن لها ارتباط وهم الملائكة على قول طائفة، لأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو عند الرحمن إناثة، أو شهدوا خلقهم إناثة، جعلوها إناثة وقالوا بنات الله، وهذا كما لا يخفى عليكم من مما قاله المشركون. أما من جهة السلوك والعمل، أن الملائكة إذا كنت تؤمن بالملائكة وزاد علمك بصفات الملائكة، فالله تعالى قد وكلهم بأن يحفظوا كل ما تفعله تعالى وتقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولهذا قال الله تعالى كراما كاتبين فيكتبون، فأنت تستحضر هذا. طيب إذا استحضرت أن ملك بيمينك يكتب الحسنات وملك بشمالك يكتب السيئات وما تلفظ من قول إلا لديك رقيب، كيف سيكون سلوكك؟ كيف سيكون عملك، وأنت تستحضر في نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن الله يراك ومطلع عليك سبحانه وتعالى. هل ستستقيم ولا ما تستقيم؟ ستستقيم على شرع الله. طيب هل الناس سواسية في استحضار أن الملك من هنا يكتب والملك من هنا يكتب؟ هناك تفاوت لما هناك تفاوت. إذن كلما زاد علمك بالملائكة وبوجودها وأنها تكتب وأنها كذا، هنا تستقيم كما أمرك الله عز وجل، وتحسن من سلوكك وعملك وأخلاقك، وتخلص لله جل وعلا، وتعبد كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك، وتترك الشركيات والبدع والمخالفات والمعاصي. فهذا هو أثر الإيمان بالملائكة على سلوكك وعملك. وأما من جهة الإيمان بالملائكة أثره في أركان الإيمان الأخرى أن هناك ربط، فأنت تؤمن مثلا بأن من الملائكة جبريل، وجبريل موكل بالوحي، ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، على الأنبياء والرسل. ينزل بإيش؟ الوحي. إيش هو الوحي؟ كلام رب العالمين. طيب إذن الإيمان بالملائكة أثره إيش؟ أنه مرتبط ومتعلق بالإيمان بالأنبياء أو لا؟ بالأنبياء مرتبط أيضا بالكتب أو لا؟ إذن ترون إيش ترون؟ أن هناك أثر على الأركان الأخرى، أن هناك إذا آمنت بالملائكة فله تأثير على الأركان الأخرى، أن الإيمان بالملائكة سيدفعك إلى الإيمان بالكتب، إيمان بالرسل، بل الإيمان حتى بالإيمانية كلها، بالأركان كلها، الإيمان باليوم الآخر. فهذا هو أثر الإيمان بالملائكة في هذه المسألة. كذلك لو آمنت مثلا بأن ميكائيل موكل بالقطر، وأن هناك ملك مثلا موكل في الأرحام كما جاء في حديث ابن مسعود، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود؟ من تفضل؟ ثم يرسل إليه الملك إيش؟ فيؤمر بإيش؟ بكتبه، فينفخ في الروح، يؤمر بكتبه رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. مربوط بهذا إيش؟ مرتبط بالقدر خير وشر. فإذا آمنت بالملائكة يعني أنك تؤمن بالقدر خير وشر. له ارتباط بالأركان الأخرى لما هو ارتباط؟ له ارتباط. إذا رأينا ارتباط بالكتب، رأينا ارتباط بالرسل، رأينا الآن الارتباط إيش بالقدر. كذلك لو آمنت بأن هناك ملك الموت يقبض الأرواح، وإذا قبض الأرواح إلى أين ستذهب الأرواح بعد ذلك؟ إيش هنا انتقلنا إلى اليوم الآخر. فكونك تؤمن بالملائكة وأن هناك ملك يقبض الأرواح، إذن هناك يوم آخر، يوم آخر بعد قبض الأرواح، إيش سيصير بعد البعث وكذا. فتترون إيش ترون؟ أن الإيمان بالملائكة يدخل فيه الإيمان بالأركان كلها، وهذا واضح وجلي في هذه المسألة. هناك مسألة تطرق إليها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تعليقه، وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء. وهذه من المباحث في الحقيقة التي ينبغي أيضا التوقف في الخوض فيها. هل الأنبياء أفضل أم الملائكة أفضل؟ قال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة. هذا قول أهل السنة، وعبر عنه بينسب، والشيخ صالح قال هذا هو قول جمهور أهل السنة، أن الأنبياء والرسل وصالح البشر أفضل من الملائكة. لكن لا يجوز الخوض في هذا ولا يجوز الزيادة، لأن الشارح ذكر الأدلة وذكر أمور كثيرة في هذا الأمر. قال: وإلى المعتزلة، المعتزلة يقولون بتفضيل الملائكة، المعتزلة يقولون بتفضيل الملائكة. وأتباع الأشعري أبي الحسن وهم الأشاعرة على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، يتوقف. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة من الأشاعرة، وحكي ذلك عن غيره من أهل السنة وبعض الصوفية، وقالت الشيعة إن جميع، يعني كان الأولى أن يذكر أن لا يذكر قول الشيعة، لكن لا بأس ذكر قول الشيعة لأن قولهم غير معتبر. ثم أنا أزيدكم بأن الشيعة هم في العقيدة على الاعتزال. هم في العقيدة جل مباحثهم، لا أتكلم كل المباحث، جل المباحث على الاعتزال، أنهم تأثروا بالعقيدة الاعتزالية. قال: وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، أدخلوا الأئمة هم. وده هو المشكل، الشيعة حتى في أصولهم عندهم الإمامة أصل. دينهم مبني على الكذب، كما يقول شيخ الإسلام: ما رأيت أكذب الطوائف مثل الشيعة، يكذبون يا أخي يكذبون، والله يكذبون ليل نهار، ويخلقون يكذبون ثم يبحثون عن أصول لتلك الكذبات، ويقعدون يؤصلون يؤلفون المجلدات. أقسم بالله العلي العظيم، دينهم كله كذب، ولا زالوا يكذبون الآن في الفضائحيات. وسبحان الله تأثر بهم بعض الشباب الأغمار، هداهم الله، افتتن بهم كثير من الشباب، وصار الآن الإعلام يروج لهم بأنهم يقاتلون مع إخواننا في غزة، الحوثيون، الروافض، الشيعة، حزب اللات والعزة ومنات، يقولون بأن، فالذي لا يعرف ما يقع في الكواليس فيغتر بهذا، يقول لك. حتى قال أحدهم بأن رجعت الشهامة والسؤدة لليمن، ليش؟ لأنها وقفت ضد الأمريكان واليهود. مسكين، خدع يعني. مسرحيات لها تأثير على عقول كثير من الناس، والناس بسطاء يغترون بالظاهرة. قال: ومن الناس من فصل تفصيلا آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة، هذه يقولها إيش؟ يقولها الشارح ابن أبي العز رحمه الله، لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، لم يذكرها لا نفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء، وهذا هو الحق، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا، إلى آخر كلامه. إذن الأصل هو التوقف في هذه المسألة، يعني لا يخوض فيها الإنسان كثيرا، ولكن اعتقاد أهل السنة والجماعة جملة هو أن الأنبياء وصالح المؤمنين أفضل من الملائكة، لكن الإنسان لا يخوض فيها. ثم قال المصنف: والنبيين. إذن أنهينا الكلام عن الملائكة، قال: والنبيين. والمقصود بالنبيين هنا الأنبياء والمرسلين، الأنبياء والمرسلين. وعبر بالأنبياء باعتبار ماذا؟ ليش؟ لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي، فلهذا إذا قلنا النبيين فيدخل فيه ضمنا إيش؟ يدخل فيه المرسلون ضمنا، يدخل فيه، بخلاف إذا قلنا المرسلين إيش، هل يدخل فيه النبي ولا ما يدخل؟ قد لا يدخل فيه النبي. إذا قلنا بالنبيين فيدخل ضمنا المرسلين. وكذلك جاء ذكر المرسلين، سمي المرسلون للأنبياء كثر، سموا بالمرسلين كما في صور كثيرة. قال: والنبيين. وهذه المسألة فيها مسائل أيضا، منها الفرق بين النبي والرسول، ذكرنا هذا أكثر من مرة فلا داعي لذكره، لكن قلنا ذكرنا ثلاثة أقوال، من يذكرنا في الفرق بين النبي والرسول؟ ليس من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية النبي إما من النبأ أو من النبوة، والرسول من الرسالة وهي الوساطة، لكن الأقوال التي ذكرناها في الفرق بينهم، هل بينهما فرق أو لا؟ قلنا بينهما فرق. القول الأول بأن ليس بينهما فرق، تذكرون لما تذكرون من الشيخ، قلنا النبي هو الرسول والرسول هو النبي، وهذا قال بها طائفة قليلة من أهل العلم بأنه ليس بينهما فرق، النبي هو الرسول والرسول هو النبي. القول الثاني نعم نعم، هذا في التعريف، هذا في التعريف، ذكرنا التفصيل في هذه المسألة إيش قال. ولم يؤمر بتبليغه، والرسول وأمر بتبليغه. وقلنا هذا قول مرجوح ولا لا؟ قلنا هذا القول مرجوح. وإيش القول الراجح؟ تفضل. من أوحي إليه بشرع، أحسنت، هذا هو النبي. والرسول مخالفين له. من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ لقوم مخالفين له، هذا هو أفضل ما قيل في تعريف النبي والرسول. طيب، القول الأول لا فرق بين النبي والرسول. القول الثاني بأن الرسول أعم من النبي، الرسالة أعم من النبوة. كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا هو القول الصحيح وعليه جمهور أهل السنة. القول الثالث أن النبي أفضل من الرسول، ها؟ أن النبي أفضل من الرسول. القول الثالث قول من هذا؟ قول المتصوفة. فلما قالوا النبي أفضل من الرسول، إذن جعلوا الولي أفضل من النبي، جعلوا الولي أفضل من النبي. من يذكر نبي بيت لابن عربي مقام النبوة؟ تفضل. في برزخين فويق الرسول ودون الولي. إذا مقام النبوة في برزخين فويق الرسول ودون الولي. إذا الولي أفضل من النبي وأفضل من، تفضل، أفضل من النبي وأفضل من الرسول. طيب، إذا اعتقدت أن الولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول، إيش حكمك؟ ها؟ لقد تحجر ابن آمنة واسعا إذ قال لا نبي بعدي. هؤلاء متصوف الزنادقة أتكلم. ولقد خضنا بحرا وقف الأنبياء عند ساحله، ما استطاع الأنبياء أن يدخلوا، هم دخلوه. والولي أفضل وأعظم لأن النبي يوحى إليه بواسطة جبريل، أما الولي فمباشرة. عندهم كفريات شديدة جدا، فلهذا هذا من أبطل الأقوال. ثم المسألة الثانية أن الأنبياء درجات، بينهما تفاضل ما بينهما تفاضل؟ بينهما تفاضل. الأنبياء درجات كما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض. وأفضل الأنبياء والرسل من هم؟ أولو العزم من الرسل. أولو العزم، إذن عندنا أفضل الأنبياء والرسل أولو العزم. من هم أولو العزم؟ اختلف فيهم، سنذكر الأقوال ثم نعاج. كما ذكر الشيخ صالح قال على أقوال، القول الأول أن كل رسول من أولي العزم، كل رسول من أولي العزم، لأن أولي العزم أولي الصبر والجلد، فينطبق على كل رسول، وكل رسول عانى مع أمته. الرسالة يا إخوان والنبوة ليس بالأمر الهين، هذه مسؤولية عظيمة جدا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرات، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني حتى تعرف معاناة دعوة الناس ومعاناة رد الناس إلى الحق شديدة جدا. وهذا ما لقاه موسى عليه السلام ولقاه نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته، ليس بالأمر الهين. فلهذا هناك جلد، هناك صبر. فقيل لكل رسول من أولي العزم من الرسل. والقول الثاني أن أولي العزم من الرسل هم 18 رسولا الذين ذكروا في سورة الأنعام، 18 الذين ذكروا في سياق واحد هم أولي العزم من الرسل. والقول الثالث أن أولي العزم هم 5، هم 5، وهذا هو القول الصحيح. ذكرهم الله تعالى في آيتين، في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، ذكرهم مرتين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فهذه ذكروا، وذكروا أيضا في الأحزاب. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا هو القول الصحيح. ويظهر قوة هذا القول أن يوم القيامة الناس سيلجؤون إلى من؟ لفصل القضاء، حتى يأتي الله تعالى لفصل القضاء. سيذهبون إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش ما ذكرنا آدم؟ قلنا نحن أولو العزم خمسة، ليش ما ذكرنا آدم؟ لأنه نبي ولم يكن رسولا. واضح؟ طيب هل ينطبق عليه التعريف ولا ما ينطبق عليه التعريف؟ الذي ذكرناه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين، ينطبق على آدم ولا ما ينطبق؟ كيف؟ ليش؟ ما عنده ذرية؟ عنده ذرية، هو نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده أولاد أو لا؟ فهم يوافقونه. إذن أول نبي من هو؟ آدم عليه السلام، وأول رسول نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام بعث إلى قوم مخالفين له تماما، وهذا يرد من يقول بأن إدريس كان قبل نوح، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، خلاف بين المؤرخين، لكن الصحيح أن أول رسول هو نوح عليه السلام، وإدريس جاء بعد ذلك أول رسول. ولهذا يقول ابن عباس كان بين نوح، بين آدم ونوح 10 قرون كلها كانت على التوحيد، ثم كما قال الله تعالى إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعد، فكل من جاء بعد نوح عليه السلام. أيضا من المسائل هي أن الله عز وجل، إذا القول الراجح هو أن أولي العزم من الرسل هم خمسة، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أن الآيات التي أعطى الله عز وجل للأنبياء على صدقهم هي تسمى آيات وتسمى براهين ولا تسمى معجزات، ولا تسمى معجزات، وهذا ما هو دارج على ألسنة الكثيرين وكذلك في مؤلفاتهم، يسمونها معجزات، لأن المعجزة هكذا يعني إجمالا تطرح إشكال، يعني معجز لمن؟ لما تقول هذا معجز، معجز لمن؟ للإنس فقط؟ أم للجين فقط؟ أم للقوم الذين بعث فيهم النبي مثلا؟ أم للإنس والجين جميعا؟ فهذا الإجمال بخلاف لو قلنا الآيات والبراهين، فهذا هو التعبير الموافق للقرآن والسنة، فسمى الله عز وجل آيات، وكذلك سماها براهين كما قال تعالى في 9 آيات فذلك برهانان، لكن المعجزات لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وإذا أطلقناه فإنه يطلق، إطلاقه يكون بمعناها الصحيح، فإذا قلنا معجز، معجز لمن؟ للإنس والجن جميعا، للإنس والجن جميعا، فهذا ممكن ينطبق في هذه الصورة، كما قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المسألة الرابعة المتعلقة بالأنبياء والمرسلين، أننا نعتقد ونؤمن جازما بأن الله تعالى بعث لكل أمة رسولا، وهذا الرسول أتقى وأصلح وأفضل القوم. واضح؟ يعني هذا الرسول الذي بعث للقوم وهذا النبي هو أفضلهم وأتقاهم وأعلمهم. إذن هنا اصطفاء ولا ما في اصطفاء؟ هذا اصطفاء، يعني حتى تعلم بأنك تؤمن بأفضل الخلق وأعلم الخلق وأصلح الخلق، فهذا لابد منه. وهناك مسائل تتعلق أيضا بالإيمان بالأنبياء إجمالي وتفصيلي، مثل ما ذكرنا بالملائكة، الإجمالي أن تؤمن بالأنبياء إجمالا وهذا واجب على كل مسلم، والتفصيلي أنه كلما ازددت علما بالأنبياء بأسمائهم وسيرهم وصفاتهم فتؤمن بها كذلك كما ذكرنا في الملائكة. آخر مبحث إن شاء الله تعالى ونتوقف، وهو أنه من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء. وإذن هذا يرد على من يقول بأن اليهود والنصارى مؤمنون وأنهم يؤمنون بنبيهم وأنهم يكونون من أهل الجنة، هذا والله من الكفر بالله جل وعلا. خرجوا من الملة. نعم. في حكم الله عز وجل يطلق عليه، ولكن في الآخرة هذا مرد إلى الله عز وجل إن شاء. لا لا لا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا بطلانه يغني على إبطاله. إذا جاء بكفر صريح هذا كافر في الدين، هذا كافر، كافر في الدنيا والآخرة. الذي تقول أنت، الذي تقول أنت كافر في الدنيا ومآله إلى الله، هذا مثل أهل الفترة مثلا، مثل الذي لم تبلغه الحجة، إيش حكمه عندنا هنا؟ مثلا إنسان في إيش ما أدري، في ألاسكا ولا في سيبيريا ولا في مكان بعيد لم تصله الحجة، حكمه في الدنيا إيش هو؟ كافر، لأنه ليس بمسلم، كافر، لأن ما عندنا منزلة بين المنزلتين، عندنا إما كافر أو مؤمن، لكن في الآخرة مرده إلى الله جل وعلا، نحن لا نحكم، مرده إلى الله جل وعلا. أما الذي أنكر معلوما من الدين بالضرورة ويكون يصلي ويصوم ويزكي ويحج، هذا كافر بالله. أطفالهم لا، أطفالهم لا، أحسنت بارك الله فيك. على القول الراجح، لأن فيها خلاف بين أهل العلم، على القول الراجح، لأن من أهل من قال أنهم يمتحنون كما يمتح أهل الفترة يوم القيامة، لكن القول الراجح هو الذي قواه الشيخ الألباني رحمه الله أنهم أيضا من أهل الجنة، فقد سأل الله تعالى ذراريهم فأعطاهم إياه، فهم من أهل الجنة، لأن كل مولود يولد على الفطرة. أما من أنكر معلوما من الدين بالضرورة هذا كافر، وإن صلى وإن صام ولا ينفعه في ذلك شيء. إذا من كذب برسول واحد فهو كافر، إذا من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بجميع الأنبياء ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم إيش مصيره؟ هذا كافر، كافر ومخلد في النار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صريح، صريح، ما يسمع بأحد يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي بعث به إلا أكبه الله في النار. هذا لا شك، لا جدال فيه ولا نقاش. والكلام عن الكتب إن شاء الله تعالى نتركه على الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.